بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لي أن أشارككم هذا المجلس الكريم لنتحدث فيه جميعا عن مسألة من أهم المسائل العلمية والحضارية معا، شاكرا للقائمين على هذا الصرح العلمي المتين جهودهم المحمودة، آملين أن تكون الفائدة عامة ومتواصلة. موضوع هذه المحاضرة مفهوم المصطلح ووظائفه، وهي محاضرة تأتي في سلسلة المحاضرات المندرجة في هذا البرنامج الذي بين أيديكم، والذي يسير في اتجاهين متوازيين: محاضرات تعرض للدراسة المصطلحية مفهومها وأهميتها ومنهجها وتطبيقاتها، ومحاضرات تقدم دقائق المفاهيم التي تقوم عليها الدراسة المصطلحية ودقائق تطبيقاتها باستثمار أهم ما يعرفه علم المصطلح الحديث. فنحن نجمع إذن في هذه السلسلة من المحاضرات بين أمرين اثنين متلازمين: اجتهادات القدماء والمحدثين بغاية الخروج بتصور شامل للمسألة المصطلحية. في المقدمة نقول بعون الله تعالى إن هذا المخلوق البشري الذي يتمتع بملكة اللسان يستطيع أن ينتج اللغة ويفهم اللغة في مجالات نشاطه الحياة كلها، وهذا النشاط الذهني اللغوي يسمح لنا بأن نستخلص أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول يتعلق بإنتاج اللغة في حد ذاتها، أي بقدرة الإنسان على أن يتكلم وأن يبلغ ما يريد بواسطة اللغة دون أن يحتاج إلى تعلم في المعاهد أو الكليات أو ما شابهها من مؤسسات بفطرته التي فطره الله عليها. فاللغة من الأنساق الثقافية التي تدل على قيمة العقل البشري وتميزه عن باقي المخلوقات الأخرى وما لديها من ملكات، ولذلك يستطيع كل مخلوق بشري أن يتواصل بواسطة اللغة، اللغة الأم التي يكتسبها أول ما يكتسب دون تعلم للقواعد النحوية أو البلاغية أو الصرفية أو الأسلوبية أو ما شابه ذلك، فطرة لا تعلم. ولكن الذي لا ينتبه إليه كثيرون هو أن هذا الذي يستطيع أن يتكلم بالفطرة دون تعلم يستطيع أيضا أن ينتج مصطلحات في مجالات مختلفة من مجالات حياته دون تعلم، اكتسابا وفطرة. ولذلك نلاحظ أن علماءنا الأولين كانوا ينتجون المصطلحات ويتداولونها في علومهم ويستعملونها في مجالات حياتهم دون أن ينخرطوا في برامج تعليمية تعلمهم كيف يبنى المصطلح وكيف يستعمل وكيف يصنف وكيف ينمط وما إلى ذلك من القواعد والمبادئ الخاصة بعلم المصطلح. وهكذا نلاحظ أيضا أن كل شعب، كل أمة لها مصطلحاتها التي تتداولها، الخاصة بها، الدالة على هويتها وإنسيتها وحضارتها وثقافتها وأصولها وتاريخها. ولذلك نرى أن أمر المصطلح أمر مهم من زاويتين: من زاوية دلالته على قوة العقل البشري وطريقة عمله، ومن زاوية دلالته على الأمة وحضارتها وثقافتها وعلمها وما وإنتاجاتها عامة. فإذا كان العلماء الأولون يقولون إن المصطلحات مفاتيح العلوم، فإننا نستطيع الآن أن نقول إن المصطلحات ليست مفاتيح العلوم فقط، ولكنها مفتاح من أهم المفاتيح لفهم العقل البشري كيف يعمل، كيف يكتسب العلوم، كيف ينتج العلوم، كيف يتصور العلوم. وهذا مجال من أهم مجالات البحث والفهم والتدقيق لفهم هذا المخلوق البشري، كيف ينتج المعرفة وكيف يبني المعرفة وكيف يتواصل بالمعرفة. الغاية من هذه المحاضرة هي بيان هذا الذي نتحدث عن مجال دراسته وكيفية دراسته. ما هو المصطلح؟ ما هو؟ ما وظائفه؟ ما خصائصه؟ ما أهميته؟ في مفهوم المصطلح قال علماؤنا الأولون إن اللغة أساساً تقوم على المواضعة، كما ذكر ذلك ابن جني وغيره، حيث قال: أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة. والمواضعة كما تعلمون هي الاتفاق، والاصطلاح هو الاتفاق أيضا. من صلح من الجذر الصاد واللام والحاء وتقليباته. وعلى هذا الأساس تكون اللغة عامة قائمة على الاصطلاح، أي على المواضعة والاتفاق، وتكون المصطلحات قائمة أيضا على الاصطلاح، أي على المواضعة والاتفاق. إلا أن الفرق بين اللغة والاصطلاح أي والمصطلحات هو أن اللغة بصفة عامة هي اصطلاح عام بين عموم المتكلمين، وأما المصطلحات فهي اصطلاح خاص أي تواضع خاص بين فئة من المتكلمين مخصوصة. وهنا نستطيع أن نتوسع في الحديث فنقول: لاحظوا أن الذين يلعبون الرياضة في كل صنف من أصناف الرياضات، في كرة القدم وفي السباحة وفي غيرها، في كل صنف من الرياضة، لكل صنف من الرياضة مصطلحاته، ولكل حرفة يزاولها الحرفيون مصطلحات، بل إن للأطفال أيضا في ألعابهم المختلفة مصطلحات يتداولونها فيما بينهم في حدود دائرة انشغالهم ونشاطهم. فالمصطلحات هي عمل ذهني يقوم به المتكلم جملة، لكن الفرق هو أنه في الكلمات التي تنتمي إلى اللغة هناك اصطلاح عام، لكن في المصطلحات التي ينتجها الناس أو فئة من الناس في نشاط معين هناك اصطلاح خاص. فالمواضعة إذن شرط في اللغة كما هي شرط في الاصطلاح. في ما يتعلق بالكلمة، حينما نسمي هذا النشاط الذي وهبنا الله عز وجل، وهو أن نوقع الأسماء على المسميات. حينما نسمي في اللغة العامة نسمي بالمواضعة، ويتقبل الناس هذه التسمية. فالذي سمى، أي الإنسان الأول الذي سمى الإنسان، هذا المخلوق البشري إنسان، تلقف الباقي هذه الكلمة للدلالة على هذا المخلوق، فصارت في الناس فقالوا هذا إنسان، ثم صارت في الناس. ولو سماه شيئا آخر لسار هذا الاسم فيهم أيضا. لو سموه مثلا قمر لكان كذلك، ولو سموا الشجرة إنسان لكان كذلك، وهكذا دواليك. فالتسمية هي وضع يتقبله الناس ويتواضعون عليه، وهكذا كما أن الأب يسمي ابنه باسم ما فيتقبله الناس، ويظل هذا الاسم لصيقا بهذا المولود طيلة حياته. لكن العلاقة بين هذا الاسم وبين المسمى لا يمكن تفسيرها، لا يوجد تفسير نستطيع أن نفسر به لماذا هذا المخلوق سمي إنسان، ولماذا الذبابة سميت ذبابة، ولماذا الباب سمي باب، ولماذا علي سمي علي، ولماذا خالد سمي خالد. هذا لا نستطيع تفسيره، وهذا ما نسميه بمبدأ الاعتباطية في العلاقة بين الاسم والمسمى. لكن في المصطلح شأن آخر. المصطلح حينما في المصطلح ينبني العلاقة، تنبني العلاقة بين التسمية وبين المصطلح، بين التسمية وبين المفهوم، تنبني على معرفة سابقة. فالذي سمى هذا الجهاز حاسوب سماه هكذا باعتبار خاصية من خاصيات هذا الجهاز، وهي القدرة الفائقة على إجراء العمليات الحسابية كما كان الشأن في هذا الجهاز أول ما ظهر. ولذلك لا نستطيع أن نسمي هذا الجهاز بأي اسم وأن نطلق عليه أي مصطلح، لأنه مشروط بأن تكون العلاقة بين التسمية وبين المفهوم علاقة مفسرة مسوغة. وهكذا نجد أن هذا الجهاز الذي سماه الأمريكيون كمبيوتر سماه الفرنسيون بمصطلح آخر هو أورديناتور. وأورديناتور تدل على أن هذا الجهاز فيه خاصية أخرى غير خاصية العملية الحسابية، هي خاصية التنظيم الفائق. أورديناتور اشتقاقها بالفرنسية يؤدي إلى تنظيم فائق. فالفرنسيون سموا هذا الجهاز بخاصية من خاصياته وهي التنظيم الفائق فأطلقوا عليه أورديناتور. والأمريكيون سموه باعتبار خاصية إجراء العمليات الحسابية الفائقة فسموه حاسوب كمبيوتر. ولذلك اختلفت التسميات العربية أو المصطلحات العربية باختلاف المصدر الذي ترجمت عنه، فنجد حاسوب، ونجد يعني أحصى الذين تتبعوا هذا الموضوع عدد كبير من المصطلحات التي أطلقت على حاسوب باعتبار المصدر الذي نقل. فإن كان المصدر أمريكيا اعتبروا الخاصية الحسابية، وإن كان فرنسيا اعتبروا خاصية التنظيم. وهذا فرق مهم جدا بين الكلمة وبين المصطلح. لننظر في خاصية أخرى. الكلمة هي علاقة بين دال ومدلول. بين دالين هو اللفظ والأصوات ومدلولين هو المعنى، لكن المصطلح هو علاقة بين مفهوم وبين تسمية، وليس بين معنى وبين لفظ دال على المعنى. ولذلك لا يصح أن نقول إذا دققنا لا يصح أن نقول معنى المصطلح، لكن نقول مفهوم المصطلح، ولا كما لا يصح أن نقول مفهوم الكلمة ولكن نقول معنى الكلمة، لأن للمصطلح مفهوما وللكلمة معنى، وسيترتب على ذلك أشياء. منها أن الكلمة لها معنى داخل سياق، ولذلك قد نجد للكلمة الواحدة عدة معان باختلاف سياقات استعمالها، ونأخذ على ذلك المثال المعروف عين. فالعين قد تكون هي الحاسة، حاسة البصر، وقد تكون هي الجاسوس، وعين القوم أشرفهم، وعين الماء هي منبع الماء، وهكذا. فكلمة واحدة لها معاني متعددة باختلاف السياق الذي تريد فيه. وعلاوة على السياق اللغوي، الكلمة لها أيضا سياق ثقافي واجتماعي، وهو ما يشير إلى استعمال الكلمة في الأمثال والحكم. فنقول مثلا فقأ عينه إذا غلبه وقهره في الكلام والمجادلة، وهنا عينه لا تدل على حاسة البصر، ولكن السياق الثقافي والاجتماعي ملأ هذه اللفظة بهذا المعنى الاجتماعي والثقافي. وإلى جانب المعنى المأخوذ من السياق اللغوي ومن السياق الاجتماعي والثقافي، هناك الاستعمال المجازي الذي نعرفه جميعا والاستعمال الحقيقي. فكل كلمة يمكن أن يكون لها استعمال حقيقي ويمكن أن يكون لها استعمال مجازي كما في الأمثلة السابقة. لكن هذه المعاني المتقلبة بالسياق اللغوي أو السياق الاجتماعي والثقافي أو السياق الحقيقي أو المجازي، يتقلب معناها بحسب هذه السياقات، في المصطلح لا يجوز ذلك. في المصطلح المفهوم ثابت، لا يتأثر بسياق لغوي ولا يتأثر بسياق اجتماعي ثقافي ولا يتأثر بحقيقة أو مجاز، ولكنه يتأثر بشيء واحد، هو المجال المعرفي الذي يستعمل فيه. ولذلك حينما أطلق كلمة الحديث عند علماء الحديث، ينصرف ذهنهم مباشرة إلى الحديث النبوي الشريف، لكن الحديث في علم الخطاب هو الحديث الذي يدور بين متخاطبين، والحديث في اللغة العامة شيء آخر. فكل مصطلح له مفهوم ثابت في مجاله وتتعدد مفاهيمه بتعدد مجالات استعماله دون تأثر بسياق لغوي أو ثقافي اجتماعي أو حقيقي أو مجازي. ولذلك قد نجد المصطلح الواحد له مفاهيم متعددة، وذلك لا يدل على تعدد مفاهيمه كتعدد معاني الكلمات، كتعدد المعاني للكلمة الواحدة، لأن تعدد مفاهيم المصطلح إنما يجوز ويكون بتعدد المجالات المعرفية، بحيث يمكن للمصطلح الواحد أن يتعدد مفهومه بتعدد المجالات العلمية، فيكون مثلا له مفهوم في الفيزياء وينقل هذا المصطلح ويستعمل في الرياضيات، وينقل ويستعمل في العلوم الإنسانية في الفلسفة، وينقل ويستعمل في علم الاجتماع. وهذه تستعمل المصطلحات الرحالة أي التي ترحل من علم إلى علم. وكثير من المصطلحات هي من هذا الباب، هي مصطلحات رحالة. وفي تراثنا العلمي العربي كثير من المصطلحات التي نشأت في علم وانتقلت إلى علوم أخرى. وهنا يعني الفرق واضح بين فيها في مفهوم المصطلح داخل مجاله ومفهومه في مجال آخر. ولذلك تتعدد المفاهيم للمصطلح الواحد إذا تعددت مجالات استعماله. الأمر الثاني المتعلق بالمصطلح في هذا الباب هو أن المصطلح عادة وفي الغالب يكون له مفهوم واحد في مجال واحد، أي لا نستطيع أن نجد للمصطلح مفهومين اثنين داخل المجال الواحد، لأن هذا يضر بطبيعته ولا يتساوق مع وظيفته، بخلاف الكلمة. وهكذا نستطيع أن نقول إن الكلمة في مستوى آخر إذا تعددت معانيها فهذا التعدد راجع إلى شيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو ما نسميه الحقل الدلالي، أي أن كل كلمة من كلمات اللغة التي نستعملها تقع في حقل دلالي معين. ويعني هذا الكلام أن كلك أنه لا نتصور أن الكلمة معزولة عن الكلمات الأخرى الموجودة معها أو غير الموجودة معها. بعبارة أخرى لا توجد كلمة معزولة، كل كلمة توجد في ترابط وتعالق مع مجموعة من الكلمات التي تشكل معها ما يسمى حقلا دلاليا. لاحظوا مثلا أن الكلمة أي كلمة تتضمن في بنيتها الداخلية ما يتآلف معها بالضرورة إجباريا. لاحظوا مثلا كتاب، كلمة لكن تفرض أن لا يأتلف معها في الجملة إلا فعل لا بد أن يكون منسوبا إلى إنسان، ولا بد أن يكون هذا الفعل متعلقا بالقراءة أو الكتابة أو النشاط الذهني الذي يتوفر في الإنسان، ولا بد للإسم الذي يأتي مع الكتاب أن يكون أيضا في أن يكون متضمنا لهذه الشروط التي تسمى القيود الدلالية. فكل مفردة تفرض قيودا دلالية على ما يكون قبلها وعلى ما يأتي بعدها. ولذلك لا نستطيع أن نقول أكل زيد الكتاب، ولا نستطيع أن نقول قرأ القرد الكتابة. لماذا؟ لأن الكتابة يفرض أن يكون قارئه إنسانا، وأن يكون الفعل الذي يقوم به هذا الإنسان له علاقة بهذا الكتاب، إما قراءة وإما كتابة أو نشاطا آخر من الأنشطة. فكل كلمة تتوافر في بنيتها الداخلية على قيود تفرض على ما قبلها وعلى قيود تفرض على ما بعدها. وهذه القيود في النظريات اللسانية الحديثة تمكن اللسانيون من ضبطها ضبطا تاما، وصنفت إلى ثلاثة أنواع: إلى قيود تركيبية، وقيود دلالية، وقيود تداولية. بطبيعة الحال هناك قيود صوتية أخرى سنأتي على ذكرها في محلها. هذا هو الذي يسمح لنا بالحديث عن أن كل كلمة تندرج ضمن حقل دلالي، وأما المصطلح فيندرج ضمن حقل مفهومي. وهذا أمر مهم للغاية، لأن في عملية ترجمة المصطلح تتم مشاكل ناتجة أساساً على التعامل مع المصطلح باعتباره مفرداً، والحال أن المصطلح كل مصطلح يندرج ضمن شبكة من المصطلحات التي تشكل ما يسمى الحقل المفهومي. فكل مصطلح يندرج ضمن الحقل المفهومي، وكل كلمة تندرج ضمن حقل دلالي. وهكذا في عملية ترجمة المصطلحات وتوحيد المصطلحات لا بد أن نستحضر هذا الأمر، وهو انتماء المصطلح إلى حقل مفهومي. لا يمكن أن نتعامل مع المصطلح باعتباره وحدة معزولة. ولذلك قال أحد الفرنسيين الذين عنوا باللغة العربية وبدراستها أيما عناية، قال: إن لفظ مفرد غير دقيق، لأنه يوحي بأن الكلمة هي تنفرد، أي تنفرد وحدها دون غيرها، أي تقع مفردة، المفردة في الخلف، في خلفية التسمية تصور أنها منعزلة عن غيرها من الكلمات، وهذا كما بينا غير صحيح. لننظر أيضا في العلاقة بين الكلمة وبين المصطلح في ارتباط بهما بالمعجم. الكلمة موجودة محلها العادي المعجم العام، ولذلك حينما نريد أن نبحث عن كلمة لسان مثلا فإننا نذهب إلى المعجم العام ونبحث عن كلمة لسان. لكن المصطلح محله هو المعجم الخاص، ولذلك نستطيع أن نتحدث عن نوعين من المعاجم: المعاجم العامة التي تعنى بالكلمات التي تنتمي إلى اللغة العامة، والمعاجم الخاصة التي تعنى بمصطلحات علم ما. فنقول مثلا معجم مصطلحات الفيزياء، معجم مصطلحات اللسانيات، معجم مصطلحات الفلسفة، معجم مصطلحات كذا وهكذا. لكن هذا التمييز بين المعجمين لا يعني وجود قطيعة بينهما، لأن المصطلح قد ينتقل من المعجم العام، أي قد يكون كلمة تنتقل من المعجم العام إلى معجم خاص. وهذا هو الذي عرفه القدماء حينما عرفوا المصطلح، فقالوا هو إخراج اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر لتناسب بينهما. إخراج اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر لتناسب بين المعنيين. هذا أيضا تعريف المصطلح عند الجرجاني. هذا الإخراج، أي الانتقال من المعجم العام إلى المعجم الخاص، نأخذ مثلا الاجتهاد. الاجتهاد هو المشقة في اللغة في المعجم العام، الاجتهاد هو المشقة. لكن انظروا كيف انتقل في علم الأصول إلى معنى، إلى مفهوم آخر محدد، حيث انتقل من المعنى العام الذي هو المشقة إلى استفراغ الجهد في استنباط الأحكام. وهكذا فالكلمة الاجتهاد كانت كلمة في المعجم العام، أخذت من المعجم العام ووضعت في المعجم الخاص في مجال علمي خاص، وهذا هو الانتقال من المعجم العام إلى المعجم الخاص. أيضا لدينا معنى آخر، من هناك تاج التاج هو الإكليل الذي يوضع على الرأس للفخامة كما يوجد تعريفه في المعجم العام، لكن التاج في طب الأسنان هو هذا الغلاف الذي يوضع على السن. فلاحظوا كيف نقلت الكلمة من المعجم العام إلى المعجم الخاص، لكن المصطلح ليس دائما هكذا، ليس دائما ينقل يكون المصطلح كلمة في المعجم العام ثم ينقل إلى مصطلح، لأن هناك مصطلحات تولد مصطلحات أصلا، أي لم تكن توجد في المعجم أصلا، يولد المصطلح رأسا مصطلح. حاسوب مثلا، لا توجد حاسوب، لا توجد في المعجم العام، هي ولدت مع الجهاز مباشرة، فالمصطلح ولد رأسا مصطلح، لم ينقل من المعنى العام إلى معنى خاص. وهكذا نجد أن المصطلحات إما أن تستوعب مادتها من المعجم العام أو أن تستوعب مادتها رأسا، أي دون المرور عن طريق المعجم العام. لكن هناك حركة أخرى، وهي الانتقال من المعجم الخاص إلى المعجم العام، أي قد يولد المصطلح رأسا في المعجم الخاص مثل حاسوب ومثل بعض المصطلحات الطبية، لكن يشيع عند الناس استعماله شيوعا يجعله معروفا عند الجميع دون أن يتقي، لأن من شرط المصطلح أن يكون معلوما لدى فئة مخصوصة في علم مخصوص، لكن حينما يشيع ويصيح ويصير عند معلوما عند كل الناس يدخل إلى المعجم العام. فهنا انتقلنا من المعجم الخاص إلى المعجم العام، كما هو الشأن في حاسوب. من هذا الذي لا يعرف الآن حاسوب؟ وكان مقصورا علمه عند أهل الاختصاص، الآن أصبح الناس كلهم يعرفون ما هو الحاسوب. مثل السرطان حفظكم الله، كان مخصوصا علمه عند المتخصصين، الآن أصبح معلوما لدى الجميع وهكذا. إذن هناك حركة دائبة مستمرة متواصلة بين المعجم العام والمعجم الخاص، أي بين المصطلحات وبين الكلمات ذهابا وإيابا. الخاصية الأخرى وهي أن الكلمة تكون مشاعة بين عموم الناس، وأما المصطلح فيكون مقصورا علمه واستعماله لدى فئة مخصوصة من الناس مربوطة بمجال معرفي أو علمي أو تقني معين. بل أكثر من ذلك، قد يستطيع المرء أن يأخذ مكانته الاجتماعية والعلمية بفضل ما يمتلكه من مصطلحات خاصة. فإذا تصورنا مثلا أننا جالسون نتحدث دون أن يعرف بعضنا بعضا، وقام أحدنا يتحدث في مجال صحي أو طبي معين واستعمل بعض المصطلحات المستغلقة علينا جميعا وأغرق في استعمال هذه المصطلحات ويشرح لنا، فنحن نعلي من قدره العلمي بقدر أو نعلم من قدره العلمي بقدر ما يستعمل من مصطلحات خاصة. فالمصطلحات الخاصة دالة على علم صاحبها ومستواه العلم، ولذلك لا يكون العلم علما كما تقدم إلا بنسق من المفاهيم والمصطلحات، ولا يوجد علم إطلاقا ولا معرفة دون هذا النسق الأساسي. وهذا النسق من المصطلحات الذي يعد مكونا أساسيا لا يقوم العلم أي علم دونه، ولا معرفة أي معرفة دونه، هو نسق محكوم أيضا بوظائف متعددة. هذه الوظائف ثلاثة. الوظيفة الأولى هي وظيفة تعيين المفاهيم التي يقوم عليها العلم أو المعرفة، ولا بد من تعيين هذه المفاهيم، لا يقوم علم ولا معرفة دونها. في الفقه وفي أصول الفقه وفي التفسير وفي النحو وفي البلاغة وفي العروض وفي أي علم، وإنما وليت وجهك تجد أن هناك نسقا مفهوميا مصطلحيا في معرفة من المعارف أو علم من العلوم. وأما الوظيفة الثانية فتتمثل في تنظيم المعرفة. وأين يتجلى تنظيم المعرفة؟ يتجلى تنظيم المعرفة أولا في وصف الظواهر التي تعالجها المعرفة، ولا يكون هذا الوصف إلا بالمفاهيم. ثانيا في تصنيف هذه الظواهر، ولا يكون التصنيف إلا بالمفاهيم. ثالثا في وضع القواعد العامة، ولا تكون القواعد العامة إلا بالمفاهيم. رابعا في وضع المبادئ التي تعلو القواعد، ولا يكون ذلك إلا بالمفاهيم. فلا تصاغ الفرضيات أو الافتراضات، ولا توضع القواعد ولا المبادئ ولا الأحكام ولا القوانين، ولا توصف الظواهر ولا تفسر ولا توضع النظريات إلا بوجود هذه المفاهيم، لا يوجد شيء دونها. الدليل على ذلك القاطع أنك إذا حذفت المفاهيم لا يبقى شيء. خذ أي قاعدة من القواعد في أي علم من العلوم واحذف المفاهيم المصطلحات، لا يبقى لك شيء. الوظيفة الثالثة هي وظيفة التواصل. إذن وظيفة التعيين ووظيفة التنظيم ووظيفة التواصل. وظيفة التواصل أساسية جدا بين الباحثين والعلماء والخبراء، لأن أهمية المصطلحات هي بناء لغة خاصة بين قوم مخصوصين، بناء لغة خاصة بين قوم مخصوصين. لنأخذ مثلا مجال الطب، الأطباء يتواصلون فيما بينهم بسرعة ودقة بفضل المصطلحات. علماء الفيزياء يتواصلون بينهم بسرعة ودقة بفضل المصطلحات. وخذ أي علم من العلوم كلهم يتواصلون بفضل هذه المصطلحات بسرعة ودقة، ويعرف بعضهم ما يقوله البعض الآخر في نطاق مجالهم ومعرفتهم وعلمهم. والذي تعاني منه الأمة العربية اليوم من أقصاها إلى أقصاها هو مشكل التواصل المعرفي والعلمي، وأساسه هو عدم توحيد المصطلح. فالمصطلحات المستعملة في كتاب ألف في الشرق أو في المشرق لا يعرفها أهل المغرب، والكتاب المؤلف في المغرب لا يعرف مصطلحاته أهل المشرق في التخصص ذاته والعلم ذاته والمعرفة ذاتها. وهكذا لا يحدث تواصل معرفي وعلمي. ومن أجل ذلك قام مكتب تنسيق التعريب تابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومن أجل ذلك قامت المجامع، ومن أجل ذلك بذلت الجهود، ولكن المشكلة ما يزال قائم. إذن وظيفة المصطلح كما قلنا ثلاث: وظيفة التعيين ووظيفة التنظيم ووظيفة التواصل. لنعود الآن إلى هذا المصطلح الذي تحدثنا عنه بعد أن حددنا خصائصه ننظر الآن في تعريفه، هل فعلا أن المصطلح هو كما يعرف، كما عرفه القدماء وكما عرفه المحدثون، كلمة تنتقل من المعجم العام إلى المعجم الخاص؟ بينا أن المصطلح قد يكون كذلك وقد لا يكون، ولكن نضيف إلى ذلك أن المصطلح لا يكون دائما لفظة، قد يكون مركبا أي مكونا من لفظتين، فنقول مثلا المصطلح سد الضرائع، هذا مصطلح مركب. بل هناك مصطلحات هي عبارة عن جملة، مصطلحات عبارية أي تنتمي إلى العبارة اللغوية، خاصة في مجال الطب والعلوم الصحية تجد هناك المصطلح الواحد يأخذ محل الجملة، يعني يتكون من خمس ألفاظ، من خمسة ألفاظ. إذن فالمصطلح قد يكون مفردات لفظا، وقد يكون مركبا، وقد يكون عبارة، وقد يكون شيئا آخر، أي قد يكون رمزا، خاصة مثلا في السيدة مثلا حفظكم الله، هي رمز، مصطلح رمز دال على عبارة كاملة، وهكذا. إذن فالمصطلح في أدق تعريف حسب ما نتصور هو اللفظ أو المفرد أو اللفظ أو المركب أو العبارة أو الرمز الدال على مفهوم معين في مجال معرفي معين، فلا بد من المفهوم ولا بد من المجال العلمي أو المعرفي أو التقني. لكن هذه المصطلحات ليست على شاكلة واحدة، أي هناك على الأقل مصطلحات علمية هي التي تحدثنا عنها، وهي طابعها أنها عالمي، أي ما ينتجه عالم الفيزياء من مصطلحات في أمريكا أو في اليابان، هذه المصطلحات يتم تداولها واستعمالها وقبولها في كل العالم دون قيد أو شرط ودون إشكال، وكذلك الشأن في العلوم الأخرى. لكن هناك نمط آخر من المصطلحات، وهو المصطلحات الحضارية، وهذه شأنها غير شأن المصطلحات العلمية، لأن المصطلحات الحضارية تدخل فيما يسمى التدافع بين الحضارات، أو الصراع بين الحضارات، أو الحوار بين الحضارات، أو التفاعل بين الحضارات. ولذلك تجد مثلا أن مصطلحات معينة تختص بأمة معينة، فمصطلحات الإمامة والخلافة والشورى والشريعة وما إليها مصطلحات خاصة بهذه الأمة لا توجد في غيرها، ولا يمكن ترجمتها، لا يمكن ترجمتها، حتى إن كانت هناك ترجمة فهي ترجمة تقريبية لا تدل على ما تدل عليه الشريعة، أو على ما تدل عليه الإمامة أو الخلافة وما إلى ذلك من مصطلحات شرعية خاصة بهذه الأمة. وكذلك العلوم، فعلم الحديث النبوي الشريف مثلا لا يوجد إلا في هذه الأمة، وعلم التفسير لا يوجد إلا في هذه الأمة، وقص على ذلك بقية العلوم، وعلم أصول الفقه لا يوجد إلا في هذه الأمة، وعلم الفقه لا يوجد إلا في هذه الأمة، هذه علوم، فما بالك بالمصطلحات المندرجة تحتها، كل ذلك خاص بهذه الأمة لا يمكن ترجمته، وهي نمط من المصطلحات الحضارية الخاصة بهذه الأمة. إن في التعامل مع المصطلحات العلمية شيء، لأن طابعها عالمي ويمكن ترجمتها وتداولها واستعمالها دون حرج، ولكن المصطلحات الحضارية لا بد من أن تعكس لأن إذا كانت وافدة فهي تعكس حضارة الآخر، وإذا كانت مصطلحاتنا فهي تعكس حضارتنا، فلا بد من التحوط في المصطلحات الحضارية الوافدة والنظر فيها بتمحيص شديد، هل توافق أو لا توافق تصوراتنا الحضارية ومعارفنا الحضارية. إذن هذه جملة من المسائل التي اخترت أن أبدأ بها هذه السلسلة من المحاضرات حتى نبني عليها ما بعدها. فإذا تحدث الأخ الكريم قبلي عن الدراسة المصطلحية فموضوعها هو المصطلحات، هذه المصطلحات هي التي بسطنا الحديث عنها وبينا ما تكون وخصائصها ووظائفها وأهميتها وعلاقاتها بما يرتبط بها في العلوم والمعارف والمعاجم العامة وغيرها. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.